الوجه الثاني من الشريط الخامس من كتاب فقه اللغة والسر العربية. تتمة الملحق. صفات السهام: نص السهم حديدته، وقدحه عوده، والنضي ما عري من القدح، والرعض مدخل النصل في السهم، والرصاف العقب الذي فوق الرعض، والقذذ ريش السهم الواحدة قذة، والفوق الفرض الذي يدخل فيه الوتر، والكثاب سهم صغير يتعلم به الرمي، والجماح نحوه، والقرن جعبة السهام وهي الكنانة أيضا، والجفير الوفضة وجمعها وفاض. الدروع والبيض: البدن الدرع وهي النترة واللامة والزرف والفضفاضة والسابغة والسلوقية، دروع منسوبة إلى سلوق وهي قرية باليمن، والحطمية دروع منسوبة إلى حطمة بن محارب من عبد القيس، واليلب دروع كانت تعمل قديما من الجلود، وقيل اليلب الدرق، وأنشد عليهم كل سابغة دلاص وفي أيديهم اليلب المدار، والقتير مسامير الدروع وهي الحرابي أيضا واحدها حرباء، والتركة والتريكة البيضة، والقونس أعلى البيضة وجمعها قوانس، والمغفر زرد ينسج على قدر الرأس وجمعه مغافر. باب في الطير: المضرحي النسر الأعظم، وكذلك القشعم والشوذنيخ الصقر وهو الأجدل، والقطامي واللقوة العقاب، ومن صفاتها الشغواء والخذارية والفتخاء، والهيثم فرخ العقاب، وذكر بعضهم أن الهيثم فرخ النسر أيضا، والهوذة القطاة وهي الغطاطة أيضا وجمعها غطاط، والصلصلة الفاختة، والعخ الحمام الواحد جوزل، والحمام عند العرب هي البرية ذات الأطواق كالفواخت والقماري ونحوها، وأما الدواجن فهي في البيوت وما أشبهها من طير الصحراء اليمام، والحاتم الغراب ويقال له ابن دأية، ويقال نغق الغراب ينغق بغين معجمة إذا صاح، وكذلك نعب ينعب، وشحج يشحج ويشحج، والواق الصرد وهو طائر يتشاءم به وجمعه سردان، واليعاقيب ذكور الحجل، والأنثى سلكة، والغياد ذكر البوم، والحيقطان ذكر الدراج، وساق حر ذكر القماري، والخرب ذكر الحبارة، والنهار فرخ الحبارة، والليل فرخ الكروان، والعترفان الديك، والأخيل الشقراق، والوطواط الخطاف، والكعيت البلبل، والغرانيق طير الماء الواحد غرنيق، والمكاء طير يصوت في الرياض، سمي مكاء لأنه يمكو أي يصر، والوصع طائر صغير، ومنه الحديث إن إسرافيل ليتواضع لله حتى يصير كالوصع، والضوع طائر أيضا، والنغر العصفور وجمعه نغران، والنهس طائر صغير الحجم صغير الجسم، والسبد طائر لين الريش إذا قطرت عليه قطرة من ماء جرت من لينه وجمعه سبدان، والتنوط طائر يدلي خيوطا من شجرة ثم يفرخ فيها، والبرقش طائر يلمع وهو الذي يسميه أهل الحجاز الشرشور، وبغاث الطير خساسها التي لا تصيد منها، والسقطان من الطائر جناحاه وهما يداه، وفي الجناح 20 ريشة، 4 منها قوادم وهي أعلاها، ثم 4 مناكب، ثم 4 كلا، ثم 4 أباهر وهي التي تلي الجنب، والعفرية عرف الديك، وكذلك عرف الخرب، والقيض قشر البيضة الأعلى، والغرقئ القشرة التي تحت القيض. باب في النحل والجراد والهوام وصغار الدواب. التول الجماعة من النحل، وكذلك الدبر والخشرم والرصع، واليعسوب ذكر النحل، والغوغاء صغار الجراد، وأول ما يكون الجراد دبا، ثم يكون غوغاء إذا هاج بعضه في بعض، ومنه قيل لأخلاط الناس وعامتهم غوغاء، ثم يكون كتفانا، ثم يصير خيفانا إذا صارت فيه خطوط مختلفة، الواحدة خيفانة، ثم يكون جرادا ويقال للجرادة أم عوف، والعنظب ذكر الجراد، والحنظب ذكر الخنافس، والرجل الجماعة الكثيرة من الجراد، والجندب شبيه بالجرادة يكون في البرية وهو الذي يطير من شدة الحر ويصيح، والصدى شبيه به وهو الذي يسمى الصرار ويقال له الجدجد، والأفعوان الذكر من الأفاعي، والشجاع الحية، والشيطان الحية الخفيفة، والنضناض الكثيرة الحركة. ومن أسماء الحية الأيم والأرقم والصل والأصلة والحباب والحضب، والثعبان ما عظم من الحيات، والحفاث حية عظيمة تنفخ ولا تؤذي، والشبدع العقرب، والعقربان ذكر العقارب، والحمة سم العقرب، ويقال لدغته العقرب ولسبته وأبرته ووكعته، ويقال في الحية عضت تعض، ونهشت تنهش، ونشطت تنشط، ونكرت بأنفها تنكر. والهمج البعوض، والقمع ذباب أزرق عظيم، الواحدة قمعة. والخازباد ذباب يكون في العشب، والخوقع الصغير من الذباب، والذر صغار النمل، والمأزن بيض النمل، والعلس القراد وهو البرام أيضا، وأول ما يكون القراد قمقامة، ثم يصير حمنانة، ثم يصير قرادا، ثم يكون حلمة. والقمل دواب صغار من جنس القراد، ويقال هي كبار القردان، والواحدة قملة. والفرعة القملة. والخدرنق ذكر العناكب، والعناكب جمع عنكبوت. والليث ضرب من العناكب قصير الأرجل يصيد الذباب وثبا. والحرباء ذكر أم حبين، وقيل هو دابة يشبهها وهو يستقبل الشمس ويدور معها كيف دارت. والحجل هو الحرباء ويقال له الشقزان وجمعه شقزان. والعضرفوط الذكر من العظاء. والجخدب دابة نحو من ذلك وجمعه جخادب. والصرفة دابة تبغي بيتا حسنا تكون فيه، يقال في المثل هو أصمع من صرفة. والقرنبة دويبة مثل الخنفساء، تقول العرب القرنبة في عين أمها حسنة. والأثاريع دود يكون في الرمل بيض طوال حلس تشبه به الشعراء أصابع النساء، واحدها أسروع، ويقال هي شحمة الأرض وهي التي يقال لها بنات النقى. والضربان دابة منتنة الريح. وسام أبرص هو الوزغ. والحشرات من دواب بالأرض ما صغر منها مثل الضب والفأرة واليربوع وما دون ذلك، الواحدة حشرة. والحسل ولد الضب، والمكن بيضه، والكشى شحمه، والواحدة كشية. والحارش صائد الضباب، يقال حرشت الضب واحترشته إذا صدته. والحرذون دويبة شبيهة بالضب. والبر الفأرة. والخلد فأرة عمياء، ويقال هو الخلد بكسر الخاء، ذكر ذلك عن الخليل. والزبابة فأرة صماء. والوبر دويبة تقرب من السنور. والشيهم ذكر القنافذ. والدلدل القنفذ العظيم. والعلجوم ذكر الضفادع. والغيلم ذكر السلاحف. والأنثى سلحفاة. والرق العظيم من السلاحف. والضيون ذكر السنانير وهو السنور والقط والخيطل والهر. والسرعوب بن عرس ويقال له النمس. باب في الآلات وما شاكلها. المحلات القربة والفأس والقداحة والدلو والشفرة والقدر، سميت محلات لأن من كانت معه حل حيث شاء. والكرزين فأس عظيمة يقطع بها الشجر. والحدأة الفأس التي لها رأسان، وأما الحدأة بكسر الحاء فهي الطائر المعروف. والفعال هراوة الفأس. والصاقور فأس عظيمة يقطع بها الحجارة وهي المعول أيضا. والفطيس المطرقة العظيمة. والعلات زبرة الحداد وهي التي تسمى السندان. والجبأة الخشبة التي يحذو عليها الحذاء وهي القرزوم أيضا. والميجنة مدقة القصار وجمعها مواجن، وهي البيزرة أيضا وجمعها بيازر. والأسقية زقاق الماء واحدها سقاء، والوطاب زقاق اللبن واحدها وطب، والأنحاء والحمث زقاق السمن والواحد نحي وحميت، وأصغر أوعية السمن العكة، ثم المسأب، ثم الحميت وهو أكبر من المسأب، ثم النحي وهو أعظمها. والزوارع زقاق الخمر واحدها ذراع، والشكاء أسقية صغار تتخذ من مسوك السخال الواحدة شكوة، والغرب الدلو العظيمة، والذنوب الدلو أيضا، وكذلك السجل. وقيل لا تسمى سجلا ولا ذنوبا حتى تكون مملوءة. والسلم الدلو التي لها عروة واحدة مثل دلاء أصحاب الرواية. والعرق وتاني الخشبتان اللتان تعرضان على الدلو كالصليب. والوزم السيور التي بين آذان الدلو والعراقيب. والعناج حبل يشد تحت الدلو الثقيلة ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا للوزم. والكرب أن يشد الحبل على العراقي ثم يثنى ثم يثلث. والدرك حبل يجعل في طرف الحبل الكبير ليكون هو الذي يلي الماء ولا يعفن الحبل. وفرغ الدلو مصب الماء من بين العرقوتين. والرشاء الحبل وجمعه أرشية. والمقاف الحبل أيضا وجمعه مقوط، وكذلك الشطن وجمعه أشطان. والمسد الحبل من الليف. والمغار الحبل الشديد الفتل، وكذلك المحصد والممر والمحملج. وقوى الحبل طاقاته وكذلك أثانه. والمطمر الخيط الذي يقدر به البناء وهو الإمام أيضا. والبريم خيط فيه لونان تشده المرأة في وسطها. والكر الحبل الذي يصعد به على النخل. والرمة القطعة من الحبل. والمحالة البكرة العظيمة التي يستقي أو التي يستقى بها للإبل. والمحور العود الذي في وسط البكرة وربما كان من حديد. والخطاف هو الذي تجري فيه البكرة، فإذا كان من خشب فهو قعون. والسنة الحديدة التي تشق بها الأرض للحرث وتسميها العامة السكة. والنير المضمد وهو الخشبة التي تجعل في عنق الثور. والمنصحة الإبرة هي المخيط والخياط أيضا يقال نصحت الثوب إذا خطه. والناصح الخياط والنصاح الخيط. والماوية المرآة. والوليحة الغرارة وجمعها ولائح ووليح، وهي الجوالق أيضا وجمعها جوالق. والكرز الجوالق الصغير. والسلف الجراب وجمعه السلوف. والعرق الزبيل. والمشآت زبيل من أدم. والثفال الحديد الذي توضع عليه الرحى. والجعال الخرقة التي تنزل بها القدر. والجأوة التي توضع فيها القدر إذا أنزلت. والوئية القدر الواسعة وجمعها وآية. والمذنب المغرفة وهي المقدحة أيضا. والقدر الأعشار هي المتكسرة. والأرة الحفرة التي توقد فيها النار وجمعها إرات وإرونة. والمحراث والمحضأ والمسعر هو العود الذي تحرك به النار. والوطيس شيء يشبه التنور ويختبز فيه. والنبراس المصباح. والذبالة الفتيلة وجمعها ذبال، وهي الشعيلة أيضا وجمعها شعائل. انتهت النخبة من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الأجدابي. نخبة من كتاب الجراثيم لعبد الله بن مسلم. باب الألسنة والكلام والسكوت. الحذاقي الفصيح اللسان البين اللهجة، ومثله الفتيق اللسان، والمسلاق والمسقع، والخطيب المسقع الزريق البليغ. المدره لسان القوم المتكلم عنهم. الحليف اللسان الحديد. الهذر المسهب الكثير الكلام، فإذا كان من خرف فهو المفند. الإذراع كثرة الكلام والإفراط فيه. واللخا كثرة الكلام في الباطل، يقال رجل ألخى وامرأة لخواء وقد لخى لخا. الهوب الكثير الكلام وجمعه أهواب. والمتبكل المختلط في كلامه وهو التبكل. الهتر السقط والخطأ من الكلام، يقال منه رجل مهتر، ومثله الفقفاق. اللقاعة والتلقاعة الكثير الكلام الذي يتكلم بأقصى حلقه، يقال فيه مقمقة ولقاعات، وفي لسانه حكلة أي عجمة. رتج في منطقه رتجا وأرتج عليه إذا استغلق عليه الكلام، وأصله من الرتاج وهو الباب، يقال أرتجت الباب أي أغلقته. الألف العيي وقد لففت لففا، قال الأصمعي هو الثقيل اللسان، ومثله الفه، يقال جئت لحاجة فأفهني عنها فلان حتى فهدت أي نساكها. والمنقح الكلام الذي يفتشه ويحسن النظر فيه، وقد نقحت الكلام. أهذر في منطقه أي أكثر. النقل المناقلة في المنطق، ويقال رجل نقل وهو الحاضر المنطق والجواب. الهراء المنطق الفاسد ويقال الكثير، والخطل مثله. المفحم الذي لا ينطق. التغمغم الكلام الذي لا يبين. الموادعة المناطقة. اللخلخاني الذي فيه عجمة، يقال فيه لخلخانية. ومن أصوات الناس وحركتهم يقال سمعت جراهية القوم أي كلامهم وعلانيتهم دون سرهم. الهمشة الكلام والحركة والجلبة، وقد همش القوم يهمشون. والنطاب الكلام، ومثله الضوة والعوة. الوقشة والوقش الحركة، ومثله الخشفة. النحيط والنشيج صوت معه توجع، وقد نحط ينحط ونشج ينشج، ومثله التحوب. الهمس صوت خفي، الضوضاء أصوات الناس. الهينمة الكلام الخفي. التجمجم الذي لا يبين، والهتملة الخفي. والركز ليس بالشديد، ونحوه النبأة. الترنم الصوت والإرنان، والهتاف الصوت بالدعاء. النهيت والطخير واحد، نهت ينهت. الصريف والصلصلة والبربرة، والصدح والصحل الصوت. الوسواس صوت الحلة. الأطيط الصوت، والنحيح الصوت يتردد في الجوف. والأنوح صوت من يتنحنح، يقال رجل أنوح إذا كان يتنحنح مع بحح وقد أنح يأنح. الهمهمة والتغريد والهزج والتغطمط والأزمل، كلها أصوات معها بحح. والقبيب العجيج. الصلقة الصياح والصوت، وقد أصلقوا إصلاقا. الفديد والهديد. والوأد والوئيد والنهيم والزأمة الصوت الشديد. ورجل فداد نباح شديد الصوت. ويقال نغمت أنغم نغما، هو التطريب والكلام الخفي. ويقال سمعت منه نغيه، وهو الكلام الحسن. الكركرة صوت يردد في الجوف، والبحح مثله. الخرير صوت الماء، خر يخر. الرناء ممدود، والخمش الصوت. الكرير مثل صوت المختنق والمجهود. الجؤار الصوت مع استغاثة وتضرع. والرز الصوت. الأحبش الجهير من الصوت. والصليل والصريف مثله. والسكوت هو الإرمام. والصمات الصمت والسكات، ويقال لم يترمرم إذا سكت. باب الأزمنة والرياح، وأسماء الدهر ونعوت الأيام والليالي، بالحر والبرد والظلمة والشمس والقمر. الدهر الأبد وجمعه آباض، قال رؤبة في حقبة عشنا بذاك أبضى. وعشنا بذلك هبة من الدهر أي حقبة، وسبة من الدهر، وسبتا وبرهة مثله. والحرس والمسند والأزلم كلها بمعنى الدهر. الجزع والحقب السنون، واحدها حقبة. والحقب 80 سنة، ويقال أكثر وعوض دهر. ويقال يدا الدهر يريد الدهر. قال الأعشى يد الدهر حتى تلاقي الخيارة والسبت الدهر. الحر يقال هذه أيام معتدلات إذا كانت شديدة الحر، ويوم صيهب وصيخود ومسمقر شديد الحر، الوديقة والوغرة شدة الحر، وكذلك المعمعان والأجة، يوم أرونان وليلة أرونانة شديدة الحر، يوم سخن وساخن وسخنان، وليلة ساخنة وسخنة وسخنانة، وقد سخن يومنا يسخن ويقال سخنت وسخنت عينه نقيض قرة، يوم أبت وليلة أبتة، وحمت وحمتة، ومحت وقد حمت ومحت، هذا في شدة الحر. فإن سكنت الريح مع شدة الحر قيل يوم عكيك، ومثله ليلة عكيكة وومدة، وقد ومدت تومد ومدا والاسم الومدة. تأجم النهار اشتد حره، ومثله غم يومنا غموما من الغم، وهو شدة الحر. الصقرة شدة الحر، ومثله صرة القيظ، والعكة والابتجاج، صمحته الشمس أصابته، الرمضاء شدة الحر يصيب الحصى، الاحتدام شدة الحر يقال بخبخوا عنكم من الظهيرة وخبخبوا، وهريقوا وأهريقوا وأريقوا، كل هذا بمعنى أبردوا. أصخموا عنكم من الليل، أي لا تسيروا أول الليل حتى تذهب صخمته، وهو أشد سواد الليل. فإن طابت الأيام وسكنت الرياح قيل ليلة طلق، أي لا برد فيها، وليلة ساكرة لا ريح فيها، وليلة أضحيانة وضحياء، أي مضيئة. البرد، الصرد البرد، ورجل صرد أي قوي على البرد، والليلة الآرزة الباردة، وقد أرزت تأرز. أظل يومنا إذا كان ذا ظل وشمس، وأشمس وشمس يشمس، ويقال أتيته في عبثرة الشتاء أي شدته، ومثله في هلبته وصبارته. القر البرد، وهو الصنبر، والزمهرير مثله. فإن امتدت ظلمة الليل قيل ليلة غدرة ومغدرة، بينة الغدر، ودامجة ودامج، وهي المظلمة. غطى الليل يغطو إذا ألبس كل شيء ارتفع، وكذلك دجى يدجو. ليلة غمى إذا كان على السماء غمي وغم، وهو أن يغم عليهم الهلال، وليلة مدلهمة ومظلمة، وديجور وديجوج، والطرمساء الظلمة، والغيهب نحوه، والعلجوم الظلمة، وأغباش الليل بقاياه، وليل مسحنكك ومطلخم أسود، ويقال في شدة الأيام يوم قسي وهو الشديد من حرب أو شر، ويوم عماس وهو الذي لا يدرى من أين يؤتى له، ومنه يقال أتانا بأمور معمسات أي ملويات، يوم عصيب وعصبصب، وليلة عصيبة أي شديدة. ومن أسماء أيام الشهر في الليالي خاصة يقال ثلاث غرر، وثلاث نفل، وثلاث تسع، وثلاث عشر، وثلاث بيض، وثلاث درع، وثلاث ظلم، الواحدة ظلماء ودرعاء، وثلاث حنادس، وثلاث دآد، وثلاث محاق، مرت علينا سنة مجرمة وكريت، وهو التام، وكذلك اليوم والشهر، وهو يوم أجرد وجريد، تجرمز الليل ذهبا، سلخنا الشهر سلخة وسلخا إذا مضى عنا، العصران الغداة والعشي، والعصر مثل العصر، والمحرم الماضي المكمل، النجيرة آخر يوم من الشهر لأنه يدخل نجر الذي يدخل بعده. قال الكميت والغيث والبرق والمتألقات من الأهلة في النواجر، والسرار ليلة يستسر فيها الهلال، ومن أوقات الليل مضى من الليل عشره، مضى سعو من الليل وسعواء، وجهمة وجهمة، وجرس وجرش، وهتيء وهتاء، وجوش وهزيع، وقويمة من الليل، والديداء من الشهر آخره، وهو الدأداء، الموهن والوهن نحو من نصف الليل. ويقال الرياح أربع: الصبا وهي القبول والدبور والجنوب والشمال، هذه معظم الرياح. والصبا تهب من المشرق، والدبور من المغرب، والجنوب من مطلع سهيل إلى كرسي بنات نعش، والشمال تقابلها. وكل ريح من هذه الأربع تحرفت فوقعت بين الريحين فهي نكباء، يقال نكبت تنكب نكوبا قيل، وهي التي بين الصبا والشمال. والجربياء التي بين الجنوب والصبا. ومحوة هي الدبور. ومن أسماء الجنوب الأزيب والنعامة والهيف إذا هبت بحر. والشمال هي الجربياء، ونسع ومسع، ومحوة لا تتصرف. والصبا هي إير وهير وهير. والنافجة كل ريح تبدو بشدة، والريدانة اللينة، والزفزافة الشديدة التي معها زفزفة وهي الصوت، والحنون التي لها حنين مثل حنين الإبل، والمجفل والجافلة السريعة، والهجوم التي تشتد حتى تقتلع الشجر والبيوت، والنؤوج الشديدة المر، والسهوك والسيهوك والسهوج والسهوج كله الشديدة، والدروج التي تدرج مؤخرها مثل ذيل الرسن في الرمل، والخجوج الشديدة المر، والمتذبذبة التي تجيء منها هنا مرة ومنها هنا مرة، والبوارح الشديدة، والنسيم التي تجيء بنفس ضعيف، نسمت تنسم نسيما ونسما، وقالوا عجت الريح وأنشبت وأشفقت، كله من شدتها وسوفها التراب. الإعصار التي تسطع في السماء، والحرجف القرة وهي الصرصر، والبليل التي فيها برد وندى، وكلما كان من الرياح نفخ فهو برد، وما كان لفخ فهو حر. السموم بالنهار وقد يكون بالليل، والحرور بالليل وقد يكون بالنهار. الهلاب الريح مع المطر، قال الشاعر: أحس يوما من المشتات هلابة. ريح خازم أي باردة، المعصرات التي تأتي بالمطر، والسوافن والأعاصير التي تهيج بالغبار واحدها إعصار. والهبوة الريح بالغبرة، والنضنضة التي تجري فويق الأرض، الرياح الحواشق والمشتكرة المختلفة ويقال الشديدة. والرياح العوية الباردة، البوارح الشمال الحادة في الصيف ويقال في الشمس: زبت الشمس وأزبت وضرعت ودنفت وضيفت، أي دنت للغروب، ويقال هي الغزالة إذا ارتفع النهار. وآيات الشمس ضوءها ويقال آياهها بالهاء. يقال الهالة دارة القمر، والفخت ضوء القمر، يقال جلسنا في الفخت. باب الشجر والنبات في السهل والجبل. فمن أشجار الجبال العرعر والضيان والنبع والنشم والشوحة والتألب والحماط والحثيل والجليل، وهو الثمام واحدته جليلة، والشث والضبر وهو جوز البر، والمض وهو رمان البر، والرنف وهو بهرامج البر، والشوع وهو شجر البان. ومن شجر السهل الرمث والقضة والعرفج والنقد والشقارة والحثراب وهو جوز البر، والأفاني والسطارة والغبراء والطحماء والدرماء والحرشاء والصفراء، والكرش والحلبة والينمة والراء واحدته رآت، والشبرم والسرح والنعض والنفل والحسك والسعدان، والجرجار والعرار وهو بهار البر، والأقحوان وهو البابونك ويقال له القراص واحدتها قراصة، والشكاعة والحنوة والزباب والبهمة، والذرق الحندقوقي، العبيثران والعبوثران شجر طيب الريح، والصعبر والضعبر شجر بمنزلة السدر، والعرتن نبات يقال منه أديم معرتن، السخير شجر واحدته سخيرة، النقد والنعض جميعا شجر واحدته نقدة ونعضة، الكنهبل شجر واحدته كنهبلة، والدوح العظام منه. ومن نبات الرمل القضى والأرقى والإلاء، وهو شجر حسن المنظر مر الطعم. والسبط والنصي ما دام رطبا، فإذا يبس فهو الحلي، وإذا يبس الأفاني فهو حماط. ومنه الحمض والخلة، فالحمض ما كانت فيه ملوحة، والخلة ما سوى ذلك. العرب تقول الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها، وهذا كله نبت لا شجر عظيم. فمن الحمض الرمث والقضة والرغل والقلام والهرم والدرماء والنجيل والخذراف والغولان. العضاه كل شجر له شوك، فمن أعرف ذلك الطلح والسلم والسيال والعرفقة والسمر والشبهان والقتاد. الضعة شجر مثل الثمام، وجمعه ضعوات. الصفصاف الخلاف. الرند شجر طيب من شجر البادية، وقد يسمى العود الذي يتبخر به رندا وليس بالآس. القرزح شجر واحدته قرزحة. السخبر شجر واحدته سخبرة. الوقل شجر المقل واحدته وقلة، وهو الخشل واحدته خشلة. والخشل أيضا رؤوس الخلاخيل والأسورة. الفصيص شجر تنبت الكمأة في أصله. الميس شجر كبير ذو حب صغير أسود. والغاف والأسحل والسراء شجر. والمرخ والعفار من الشجر يكون فيهما النار. الفرصاد التوت. والساسم الأبنوس. الأثاب من أشجار البرية واحدتها أثابة. والبشام شجر يستاك به. الكهبل شجر عظام. والعرفة والعتراء شجر صغار، الواحدة عترة. الغرف والغلف شجر يدبغ بهما. السبط شجر. الهيشر شوك قدر قامة أو أقل مدور الرأس. الغسل الخطمي. السحيم شجر. والعنم شجر رقاق الأغصان يشبه به البنان. والقفعاء والرمرام. والسلام شجر واحدته سلامة ورمرامة. ومن الآجام الغابة والغيطلة، ويقال هي الشجر الكثير الملتف. وكذلك الأيكة والدغل والعيل والغريف والشعراء والزأرة والأبأة، ويقال هي من الحلفاء خاصة. والخيس والأشب. في ابتداء نبات الأشجار وتوريقها يقال أقمل الرمث أول ما يتفطر ليخرج ورقه، فإذا زاد قليلا قيل أربى، فإذا زادت خضرته قيل قد بقل، فإذا ابيض وأدرك قيل حنط، فإذا جاوز ذلك قيل أورس، فهو وارث ولا يقال مورث. وإذا تفطر العرفج ليخرج قيل قد أحوص، فإذا تفطر الغضى قيل قد نضح. الربل ضروب من الشجر إذا برد الزمان عنها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر، يقال قد ربلت الأرض. والخلفة نبات ورق بعد ورق. والغمير نبت ينبت في أصل النبت. والإعبال وقوع الورق، يقال أعبلت الأشجار إذا سقط ورقها، واسم الورق العبل. والعبل مثل الورق وليس بورق، ويقال كل ورق مفتول كالأرطى والأسل والطرفاء وأشباه ذلك. وما وقع من ورق الشجر فهو سفير. والسنف الورقة، يقال أمصخ الثمام خرجت أماصيخه واحدته أمصوخة. وأحجن خرجت حجنته، وكلاهما خوص الثمام. وإذا مطر العرفج ولان عوده قيل قد نفت عوده. فإذا اسود شيئا قيل قد قمل، لأنه يشبه ما خرج منه بالقمل. فإذا زاد قليلا قيل قد أرقط قد ارقط. فإذا ازداد قليلا آخر قيل قد أربى، لأنه يشبه بالربى، وهو حينئذ يصح أن يؤكل. فإذا تمت خوصته قيل قد أخوص. ويقال من الورق والالتفاف شجرة فنواء ذات أفنان، وشجرة قنواء طويلة، وشجرة مرداء، وغصن أمرد لا ورق عليهما، وشجرة ورقة، ووريقة كثيرة الورق. الزمخر الكثير الملتف من الشجر. والخوط القضيب. والشكير ما نبت حول الشجرة. والربوض الشجرة العظيمة والدوحة العظيمة. والوارقة الخضراء الورق الحسنته. وأما الوراق فخضرة الأرض من الحشيش وليس من الورق. والخرص كل قضيب من شجرة وجمعه خرصان، ومن أثمار الشجر وما تبقى من الشجر البرير ثمر الأراكي، فالغض منه المرد، والنضيج الكباث، العلف ثمر الطلح واحدته علفة، والحبلة ثمر العضاه، والبرم ثمر الطلح واحدته برمة، المصعة ثمر العوسج وجمعها مصع، العروة من الشجر الذي لا يزال باقيا من الأرض لا يذهب. ويقال في ابتداء النبات وإدباره يقول العرب شهر ما ترى وشهر ترى وشهر مرعى، فأما ما ترى فهو أول ما يكون المطر فيبتل منه الأرض، ثم يطلع النبات فذلك قولهم ترى، ثم إذا طال بقدر ما يمكن النعم أن ترعاه فذلك المرعى. فإذا حسن نباتها قيل قد اكتهل، فإذا اشتك خصاص النبت قيل قد اشتك، فإذا خرج زهره قيل قد زخر وقد أخذ زخارية، فإذا كان يغطي الأرض بكثرته قيل قد استحلس، فإذا بلغ واتصل بعضه ببعض قيل قد استأسد، فإذا صار بعضه أطول من بعض قيل قد تناسل النبت. أبشرت الأرض إذا أخرجت نباتها وما أحسن بشرتها، وأودست الأرض وما أحسن ودسها، وأمشرت وما أحسن مشرتها، وتودست واضمأكت كله إذا خرج نبتها. وكر النبت إذا نبت وطر طرورا، وكذلك طر شاربه. كثأ النبت والوبر إذا طلع، واكتهل طال، فإذا طلع قيل ظفر تظفيرا. اللعاع أول النبت، وألعت الأرض وتلعت إذا أنبتت اللعاع. عرض النبت يعرض عرودا، ونجم إذا طلع، وكذلك الناب وغيره. فإذا تهيأ النبات لليبس قيل قد افطار، فإذا يبس وانشق قيل قد تصوح، فإذا تم قيل قد هاجت الأرض تهيج هياجة. فإن كان من أحرار البقول وذكورها قيل لما يبس منه اليبيس والجفيف والقف، وما كان من البهمة خاصة فإن شوكها هو السفا ويبيسها العرب والصغار. وكل حطام شجر أو حمض أو أحرار البقول أو ذكورها فهو الدرين إذا قدم. فإذا يبس الكلأ ثم أصابه مطر قبل الصيف فاخضر فذلك البشر. الدويل النبت العامي اليابس. الخلفة ما نبت في الصيف، واللوى ما يبس منه. فإذا طال النبت قيل قد تروح فهو متروح، والهجير ما يبس من الحمض. وعنت الأرض بالنبات أنبتت. الزآنين نبت، الواحد ذؤنون، وطرثوث يقال خرج الناس يزأنون ويطرثثون، إذا خرجوا يأخذون ذلك، ويتمغفرون يأخذون المغافير، والمغافير مثل الصمغ يكون في الرمس وغيره وهو حلو يؤكل، واحده مغفور يقال منه أغفر الرمس. والبرعوم زهر النبت قبل أن ينفتح. والحافور نبت، والحزاء نبت، والسحاء نبت تأكله النحل فيطيب عسلها عليه، والذبح نبت أحمر تأكله النعام، والحماض والثغام نبتان، والخلا الرطب من الحشيش وبه سميت المخلات، فإذا يبس فهو حشيش تقول منه حششت فأنا أحش، والمحش الشيء الذي يجعل فيه الحشيش ويقال محش. والأيهقان الجرجير، والحرض الأشنان، والحبق الفوذنج، والبطم الحبة الخضراء، والفصافص الرطبة واحدتها فصفصة. والقفور نبت، واللعاعة بقلة ناعمة، العنصل بصل البر، والربة بقلة، والسداء والعلجات والحاز والقلقلان والعرار والعزم والعيشوم والذنبان والجوجار والحلي والمكنان والحزم والحلب والشماني والبروق والآء والتنوم والحمحم كلها من ضروب النبات. والعظلم يقال هي الوسمة، والعندم دم الأخوين، ويقال هو الأيدع أيضا، ويقال البقم. والقضب الرطبة، والحفء البردي، والشقر شقائق النعمان، ويقال نبت أحمر واحدته شقرة وبها سمي الرجل. الأفاني نبت أصفر وأحمر، الواحدة أفانية، والمرار نبت أو شجر إذا أكلته الإبل تقارصت عنه مشافرها واحدها مرارة. والذرق الحندقوق، اللصف نبت يشبه الخيار، والحنوة نبت طيب الريح. البرعوم النور قبل أن يتشقق، ويقال في القطع والكسر والتقشير الشذب قطع الشجر واحدتها شذبة. القطل المقطوع من الشجر، فإذا قطعت الشجرة ثم أنبتت قيل أنسفت، وكذلك الكرم. النجب لحاء يقال منه الشجرة أنجبها إذا قشرتها. أنجبت قضيبا من الشجرة قطعته، إن خضض العود خضادا أو إن غطا غطاطا إذا تثنى من غير كسر بين. فإذا عطفته قلت خفضته وأخفضته خفضا، وحنوته أحنوه حنوا، وأطرته آطره أطرا. والأجزال أصول الحطب العظام المقطع واحدها جزل، والجزل اليابس من الحطب. الأبن العقد في العود واحدتها أبنة، والقادح الصدع في العود، والأستن أصول الشجر واحدته أستنة. ومن الشجر المر الصاغ، والسلع ضربان من الشجر مران، والمقر قد أحتجت الشجرة. فإذا صار للحنظل خطوط فهو الخطيان وقد أخط الحنظل. فإذا اصفر فهو الصراء، الواحدة صراية والجمع صرايا، ويقال فيه بعد الجراء إذا امتدت أغصانه قيل أرشت الشجرة، أي صارت كالأرشية وهي الحبال. والهبيد حساء الحنظل، وتهبد الظليم إذا استخرج ذلك ليأكله. والصيصاء قشر حب الحنظل. ومن الكمأة، الكمأة الجبأة وبنات أوبر واحدها ابن أوبر. والعساقيل والفقع والغردة والمغرودة، والجبأة الحمر منها، والفقعة البيض واحدها فقع، وواحد الجباء جبء، وبنات أوبر هي المزغبة الصغار. الجماميس الكمأة أيضا. القلاع قشر الأرض الذي يرتفع من الكمأة فيدل عليها، وهي القلفعة أيضا. الغراد الكمأة الصغار واحدتها غردة. انتهى الملحق من كتاب فقه اللغة والسر العربية، وقد حوى نخبة من كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة لابن الأجدابي، ونخبة من كتاب الجراثيم لعبد الله بن مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه خاتمة في سنة ولادة ووفاة أئمة اللغة الذين أخذ عنهم الثعالبي. ابن الأعرابي ولد سنة 52 و100، وتوفي سنة 32 و200. ابن جني ولد سنة 30 و300، وتوفي سنة 92 و300. ابن خالوي ولد سنة 15 و300، وتوفي سنة 70 و300. ابن دري ولد سنة 23 و200، وتوفي سنة 21 و300. ابن السكيت ولد سنة 86 و100، وتوفي سنة 44 و200. ابن شميل ولد سنة 50 و100، وتوفي سنة 300. ابن فارس ولد سنة 29 و300، وتوفي سنة 90 و300. ابن قتيبة ولد سنة 13 و200، وتوفي سنة 70 و200. ابن الكلبي ولد سنة 25 و100، وتوفي سنة 400. أبو تراب ولد سنة 89 و100، وتوفي سنة 45 و200. أبو زيد ولد سنة 19 و100، وتوفي سنة 15 و200. أبو عبيد ولد سنة 60 و100، وتوفي سنة 24 و200. أبو عبيدة ولد سنة 14 و100، وتوفي سنة 10 و200. أبو عمرو بن العلاء ولد سنة 68، وتوفي سنة 57 و100. أبو عمرو الشيباني ولد سنة 96، وتوفي سنة 6 و200. أبو الهيثم ولد سنة 41 و100، وتوفي سنة 22 و200. الأزهري ولد سنة 82 و200، وتوفي سنة 70 و300. الأصمعي ولد سنة 23 و100 وتوفي سنة 16 و200. الأموي لم نعثر له على تاريخ. ثعلب ولد سنة 200 وتوفي سنة 91 و200. الجوهري ولد سنة 32 و300 وتوفي سنة 93 و300. خلف الأحمر ولد سنة 25 و100 وتوفي سنة 87 و100. الخليل ولد سنة 100 وتوفي سنة 74 و100. الخوارزمي ولد سنة 16 و300 وتوفي سنة 83 و300. الزجاج 30 و200 11 و300. سلمة 62 و100 40 و200. سيبوي 21 و100 61 و100. السيرافي 84 و200 68 و300. الصاحب 26 و300 85 و300. عمارة ابن عقيل 82 و100 39 و200. الفراء 44 و100 7 و200. الكسائي 12 و100 89 و100. اللحياني 36 و100 15 و200. الفقعسي 98 69 و100. الليث 74 65 و100. المبرد 10 و200 85 و200. المفضل الضبي 35 و100 20 و200. المؤرس 13 و100 95 و100. سجله فائد شيخ الزور.